لكن لو قال أنا إذا حل الأجل ولم تسلم لي 50,000 فإني سآخذ السيارة وأمتلكها، هنبايع سير ملك لي. فقال لا بأس أنا موافق. وش الحكم؟ اختلفوا في هذا، والصحيح أن هذا لا بأس به. الذين يمنعون يقولون في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني ما يحال بينه وبين حلاله، بينه وبين ملكه، لا، ولو كان مرهون مرهونا فإنه لا يمنع منه. لكن الصحيح أن هذا لا يعتبر إغلاقا، لأنه اشترط عليه وأخبره بذلك ووافق، فالأخذ هذا بموافقته. لو أراد عدم هذا قال لا أوافق. المهم أنه إذا اشترط عليه ووافق هذا على هذا الشرط، إذا حل الأجل وما سدد تكون السيارة ملكا لهذا الشخص. نعم. قال رحمه الله وإذا شرط أو الضمير في بيعه فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمير أن يرهن كل البائع بين نفسه أو إقامته بلا رهن ولا ضمير. وذلك أن البيع بهذا شرط صحيح، والشرط صحيح أيضا لأنه من صحة العقد غير منافع للقضاء ولا تعلم بصحته إلا كان معلوما. فيشترط معرفة الرهن والضمير معه إما بمشاهدته أو الصفة التي يعلم بها الموصوف كما في السلام. وإن تعين الرهن ويعرف الضمير بالإشارة إليه أو تعليمه بالاسم والنسب ولا يصح بصفة بأن يقول الرهن غني بغير تعليم، لأن الصفة لا تأتي عليه بخلاف الرهن. ولو قال بشرط الرهن بشرط رهن أو ضمير لكان فاسدا، لأن ذلك يحتمل وليس له عرف ينصرف إليه بالإصبار. إذا فهم هذا فإن المشتري إذا وقع بالشرط وسلم الرهن أو ضمن له الضمين لزم البيع. وإن منع الراهن من تسليم الرهن أو أبى الراهن وقد منع عنه وسلم عنه فلذلك الخيار بين تسليم البيع، لأنه إنما بذل باعه بهذا الشرط فإذا لم يسلم له استحق قصه كما لو لم يأتي من ثمن. وبين إيمانه أو إقراره بلا رهن ولا ضمين لأنه استحقه وقد أسقطه فيلزمه البيع عند ذلك كما لو لم يشرطه. لو أن إنسانا اتفق مع آخر على بيع وشراء بشرط أن يكون هناك رهن، الرهن مثلا صك أرض، يرهن أرض عنده، يأتي بالصك يكون رهنا، أو في ضمين في شخص يضمن، اتفق مثلا على أن اجتمع بعد العصر وإحضار الرهن أو إحضار الضمين، أتى البائع وأتى المشتري فقال البائع هذه السيارة التي تريد والقيمة 100,000 بعتك هذه السيارة 100,000 تسلمها لي بعد 6 أشهر والرهن كذا وكذا، والرهن أرضك الأرض الواقع في كذا. قال لا أنا هونت أني أرهن الأرض، أو قال والله الضمين اللي بيضمن هون ما فيه ضمين. فهذا الشخص بالخيار، إما أن يلغي الموضوع ولا عاد فيه بيع ولا شراء لأنه باعه بشرط رهن أو بشرط ضمين ولا جاء برهن ولا ضمين ولا شيء، هو بالخيار بين إبطال الموضوع إبطال البيع وكأن شيء لم يكن، أو أن يبيع عليه بدون رهن وبدون ضمين.